إلا بعد الغروب وأنشأ الحركة بعد ذلك. فالجد إنما يكون بعد الحركة، أما في الابتداء فلا. وقد كان يمكن أن تقام المغرب بإيه؟ بعرفة، لأن المغرب أدركه وهو بعرفة، ولا يحصل جد السير بالنسبة إليها. وإنما يتناول الحديث ما إذا كان الجد والسير موجودان عند دخول أختها، فهذا أمر محتمل. يبقى الذي ذكره الشيخ يرجح ماذا؟ يرجح أنه جمع لأجل النسك لا لأجل السفر. طيب لو فرضنا وهذا لم يقع، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عرفات قبل أن تغيب الشمس وجد به السير وواصل إلى مزدلفة فصلى المغرب والعشاء جمع تأخير، يمكن أقول ربما يكون هذا لأجل السفر، وقد كان في هديه أنه إذا جد به السير يجمع جمع تأخير وهو ناسك، فيحتمل أيضا أن يكون لأجل النسك، فيحصل التردد لو كان النبي خرج من عرفات قبل المغرب، لكن النبي بقي في عرفات إلى دخول وقت المغرب، وكان من هديه أنه في مثل هذه الحالة أن يجمع جمع تقديم، فترك جمع التقديم وجمع جمع تأخير، فهذا يرشح يؤكد أن هذا إنما كان لأجل النسك. واختلف الفقهاء أيضا فيما لو أراد الجمع بغير جمع، بغير جمع تقديم ولا بغير جمع تأخير؟ بغير مزدلف. ماشي، لو أراد الجمع بغير إيه؟ بغير مزدلف، ما جمع اللي هي مزدلف. ماشي، فيما لو أراد الجمع بغير جمع، وكيف تجمع بغير جمع؟ ماشي، تجمع بترحل مثلا. ماشي، واختلف الفقهاء أيضا فيما لو أراد الجمع بغير مزدلف، بغير جمع التي هي مزدلف، كما لو جمع في الطريق مثلا، الطريق الذي هو بين عرفات وما ومزدلف. ماشي، يعني في بداية شرح الباب شرحت جغرافية المكان، قلت مكة ثم منى ثم مزدلفة ثم عرفات، وهذا يعني إذا لم يكن عندك هذا التصور لا يصعب عليك فهم هذا الكلام. كما لو جمع في الطريق أو بعرفة، يعني إذا بقيت في عرفة إلى أن أذن المؤذن للعشاء، هل تجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير بعرفات؟ أو أنت في الطريق لم تصل إلى عرفات أذنت عليك العشاء، فهل تجمع في الطريق؟ اختلفوا في ذلك. والذين عللوا الجمع بالسفر يجيزون الجمع مطلقا، أنا الآن في حال سفر ويرخص للمسافر في الجمع بين الصلتين، إذن يرخص لي في الجمع إذا كنت بعرفات، ويرخص لي الجمع إذا كنت في الطريق. والذين يعللون بالنسك نقل عن بعضهم أنه لا يجمع إلا بالمكان الذي جمع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المزدلفة، إقامة لوظيفة النسك على الوجه الذي فعله الرسول. متصور هذا؟ إذا قلنا أنه نسك يبقى يؤتى به على الهيئة التي أتى بها الرسول، والرسول إنما جمع إذا لا يجمع بغير المزدلفة، النبي جمع مزدلفة فلا يجمع بغير مزدلفة. ماشي، ويمكن هنا أن ننتبه إلى معنى، ممكن ننتبه إلى معنى، معنى أصولي، وهو أن الجمع رخص من الرخص، صح؟ ومن العلماء من قال القياس لا يجري في الرخص، من العلماء من قال القياس لا يجري. جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء جمع تأخير بمزدلفة، هذا نوع من الرخص، والرخص بعض العلماء يقول هكذا، يقول الرخص تفعل كما هي ولا يلحق بها غيرها، ولا يجري القياس في إثبات الرخص. طب بناء على هذا ماذا نقول؟ نقول إذا ثبت الجمع بمزدلفة فلا يلتحق به الجمع بغير مزدلفة، لأن بناء على القول القائل بأن القياس لا يجري في الرخص، لا يجري في إثبات الرخص. هذا المعنى ممكن يعني يقتنص من هذا الكلام.